طب حلو كده ولا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد سيدي يا سيدي. إنه كان حليما غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. سبحان الله. الله يا راجل. وأقسموا بالله وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولم يكن في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الله فإذا جاء أجله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. فإذا جاء أجلهم النبي كمان كمان يا راجل الله يكرمك. الله قول يا راجل قول يا راجل فينا منك لله. قول اللهم صل على النبي. قول يا راجل قابل علينا في رمضان احنا بنسمع للناس بتاعك. ولم يواخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك. ما ترك على ظهرها من ولكن يؤخرهم ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله يا قرآن وقارئ. الله الله فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ياسين. ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إنما تنذر من اتبع الذكر وحكي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم Thank you. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الله

الله يا شيخ انت تاخذ شعر الناس أأتخذ من دونه آلهة آمنت بربكم فاسمعوا إني آمنت بربكم فاسمعوا إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين نعم يا سيدي نعم الله يكبر وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أرض الميتة وحيينا. وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وآية لهم

سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية له وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الله يسعدك يا الله نعم يا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اول السمع ده اول السمع يا عمر انت كله ما سمعناه. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا إلى أحلى الكلام كلام الله العزيز. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية الشيخ عنتر سعيد مسلم. أطور تليفون 750-373 أطور. الهندسة الصوتية إدارة محمود علي حسن. الزعفران تليفون 556 الزعفران. إذا أردتم زينة حفلاتكم فاطلبوا دائما هندسة الفراشة والإنارة بأولى وكبرى مخازن الفراشة بمحافظة كفر الشيخ. الزعفران الحاج عبد السلام جمعة وأولاده تليفون 500 زعفران.